بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم جميعا. الدرس 19 لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن غزوة بدر، وإن شاء الله في هذا اليوم سنتحدث أو نكمل ما تبقى من هذه الغزوة العظيمة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شجع أصحابه ورص أو صف الصفوف وبدأت المعركة، وخرج ثلاثة من الأنصار وثلاثة من كفار قريش، فانتصروا على عدوهم وحصلت تلكم الهزيمة لكفار قريش. واليوم سنتكلم عن مصرع الطغاة والصناديد من جيش قريش. فجاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف وهو يذكر كيف صرع أبو جهل، فيقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، يعني يقصد بذلك أنهما صغار في السن. قال: فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فهو رضي الله عنه ما آمن بمكان هؤلاء الأنصار لا سيما وهم شباب وصغار في السن، وها هو يقابل صناديد قريش وكفار قريش، فكأنه كما جاء في بعض الروايات قال: لم آمن بمكانهما، كان يتمنى أن يكون بجانبه من هو أقوى ومن هو أضلع وأكبر منهما. قال: فبينما نحن واقفون في الصف أو واقف في الصف غمزني أحدهما الذي عن يمينه، فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. قال: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ عبد الرحمن تتعجب، أنت بهذا السلم تسأل عن أبي جهل، عن رأس الكفر، وعن فرعون هذه الأمة، فما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن: فتعجبت لذلك، كيف هذا الشاب أو هذا الغلام وبهذا السن يسأل عن أبي جهل ثم يتوعد ويهدد بأنه إذا قابله سيفعل به ويفعل؟ لماذا؟ قال: لأنه بلغني أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فتعجبت لذلك. قال: فبينما، يعني بينما هو متعجب ويخاطب الذي عن يمينه، غمزه الآخر الذي عن يساره فنظر إليه فإذا به يقول مثل ما قال الأول: أين أبو جهل؟ قال: ما حاجتك إليه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكم الذي، أو الذي ماذا سألتماني؟ أنتم سألتم عن هذا الرجل، هذا هو، هذا أبو جهل. قال: فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبروه الخبر، قالوا: نحن قتلناه يا رسول الله. فقال: أيكما قتله؟ من الذي قتل؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته، والآخر يقول أنا قتلته. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل مسحتما سيفكما؟ فقال لا. فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السيفين فقال كلاكما قتله، كلاكما قتله. وجاء تفصيل القتل عند ابن هشام، عند ابن إسحاق كما ذكر ذلك ابن هشام، جاء أن معاذ، لأن الذي قتلاه أو هذان الشابان أو الغلامان من الأنصار هما معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء، معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو. فجاء عند ابن إسحاق كما ذكر ذلك ابن هشام أن معاذ ابن عمرو ابن الجموح رأى أبا جهل ورآه في مثل الحرجة، الحرجة هي الشجر الملتف، يريد أن يوصف كيف كان حال أبي جهل مع كفار قريش، الجيش ملتف حول أبي جهل كما يلتف الشجر حول الشجرة الضخمة، هي شجرة من الأشجار لا يوصل إليها، فكانوا يلتفون حول أبي جهل ويقولون أبو الحكرم لا يخلص إليه، يعني انتبهوا لا يصل أحد إلى أبي جهل، ويقال له أيضا أبو الحكم لا يخلص إليه. فمعاذ بن عمرو قال لما سمعتها جعلته من شأني، لما سمعتهم يقولون هكذا قلت إذن أبو جهل اليوم من شأني أنا سأقتله. قال فصمت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه، ضربة أطار بها قدم أبي جهل، قال أطنت قدمه بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها، ما شبهتها أي هذه الضربة وطيران هذه القدم، ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضحة النوى حين يضرب بها، يعني إذا أخذت حجرا أو شيئا ثقيلا وضربت به نوى، نوى التمر، تجد أن هذه النوى تطير وتطيح بقوة. فكانت ضربة عمرو رضي الله عنه أو معاذ بن عمرو كما هذه المرضحة حين تلقيها على النوى فتطير. قال فبينما أنا على ذلك ضربني ابنه عكرمة، عكرمة ابن أبي جهل، ضرب عمرو أو معاذ بن عمرو بن الجموح على عاتقه حتى طرح يده. قال فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضتني وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي. يده معلقة بسبب ضربة عكرمة، وكان يقاتل ويده معلقة، حتى أنه أو ماذا أتعبته من شدة التعليق ومن شدة الألم وهو يقاتل مع ذلك. قال فلما آذتني من شدة الأذى والوجع وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها أو تمطيت بها عليها حتى طرحتها، يعني اضطر إلى أن ينزع يده لأنها معلقة بجلدة هي مصيرها أن تخرج وأن تنقطع. فقال لما أتعبتني وأجهضتني في القتال وآذتني وضعت قدمي عليها ثم تمطيت، يعني شديت عليها فطرحتها، فرمى بيده، خرج رضي الله عنه من المعركة وهو مقطوع اليد، وعاش حتى زمن عثمان بن عفان وهو بغير يد رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان هكذا وأطاح بقدم أبي جهل كان موجود معوذ بن عفراء أو معاذ بن عفراء، فضرب أيضا أبا جهل حتى برد، يعني برك، ثم انصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو وكذلك معه معاذ بن عمرو، فأخبراه بأنهما قتلا أبا جهل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرغ من القتال كان يسأل، يلتمس في القتلى فيسأل أين أبو جهل، من ينظر ما صنع أبو جهل، كما جاء في صحيح البخاري من ينظر ما صنع أبو جهل. انطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده ملقيا على الأرض قد ضربه معاذ بن عمرو وكذا معاذ بن عفراء. فماذا صنع عبد الله بن مسعود؟ لما رآه في هذه الحالة جاء إليه فقال له أأنت أبو جهل، ثم أخذ بلحيته، أأنت أبو جهل؟ فقال أبو جهل وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ يعني هل هناك من هو أعز مني؟ وهل هناك رجل يقتله من أمثالكم؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال له أأنت أبو جهل، كان من باب التقريع والتشفي بأبي جهل، كيف لا وهو الذي كان يؤذيهم بمكة أشد الأذى، فقال ذلك وخاطبه مقرعا له ومتشفيا منه، أأنت أبو جهل؟ يعني هذا هو الآن حالك وهذا مصيرك، ها أنت طريح وقتيل وقد قتلت. فقال وهل فوق رجل قتلتموه، أي لا عار علي في قتلكم إياي، مع أنه في آخر رمق وعنده من الكبرياء ومن الغطرسة، فيقول حتى جاء في بعض الروايات أنه قال فلو غير أكار قتلني. الأكار هو المزارع الفلاح، والعرب كانت تعده ناقصا، فمعروف أن معاذ ابن عفراء وعمرو كذلك ابن الجموح هم من الأنصار، وهما اللذان قتلاه، وهم أصحاب زرع وأصحاب نخيل. فقصد أبو جهل بقوله لو غير أكار قتلني، قصد هذين الاثنين لأنهما أصحاب زرع ونخيل في المدينة، هما من الأنصار، فقالها متعاليا متكبرا. لهذا ابن مسعود قال بعد ذلك فوجدته بآخر رمق، وهذا خارج الصحيح عند الحاكم وغيره، قال فوضعت رجلي على عنقه، في رواية البخاري أخذ بلحيته، وهنا وضع رجله على عنق أبي جهل، وقال له عبد الله بن مسعود أخزاك الله أخزاك الله يا عدو الله. فقال أبو جهل وبما أخزاني هل أعمد رجل قتلتموه؟ ما زال الكبر والغرور فيه. وعبد الله بن مسعود مرتق عليه واضعا قدمه على عنق أبي جهل، فقال له أبو جهل يخاطب عبد الله بن مسعود، قال له لقد ارتقيت يا رويع الغنم مرتقا صعبا. ثم قام عبد الله بن مسعود واحتز رأس أبي جهل، احتز رأس أبي جهل وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه قتله ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد قتلت أبا جهل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله الذي لا إله إلا هو، فحلف له قال والله الذي لا إله إلا هو. فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام أخذه عبد الله بن مسعود بيده ثم انطلق به إلى مكان أبي جهل. في بعض الروايات قال الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله، الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله، قالها ثلاث مرات. وعند الطيالسي وعند أحمد الرسول يقول لعبد الله بن مسعود الله لقد قتل، فقال ابن مسعود الله لقد قتل. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام ورآه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مقتول، ثم قال هذا كان فرعون هذه الأمة، هذا كان فرعون هذه الأمة. من الذي قتل أبا جهل؟ لا شك ولا ريب أنه عمرو بن الجموح، ومعه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. لكن قول ابن مسعود قتلته يدل على أنه جاء وبقي رمق، حركة المذبوح كانت في أبي جهل فاحتز رأسه وقتله، فهذا محمول على ماذا؟ على أنهما أي معاذ وعمر رضي الله عنهما هما اللذان ضربا بسيفهما، فصار كالمقتول، إلا أنه بقي فيه كحركة المذبوح. في هذه الحالة لقيه عبد الله بن مسعود فضرب عنقه. إذن هذه كانت نهاية أبي جهل الذي هو فرعون هذه الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم بعد ذلك مصرع أمية بن خلف، جاء ذكر مصرع أمية بن خلف في صحيح البخاري، وجاء تفصيل صرعه عند ابن إسحاق كما ذكر ذلك ابن هشام، ولهذا أنا سأذكر ما جاء عند ابن إسحاق لأنها جاءت بالتفصيل وهي أيضا بإسناد حسن. فجاء أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة، وكان اسمي عبد عمرو. عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد عمرو، فقال: لما أسلمت تسميت بعبد الرحمن، تسميت بعبد الرحمن. فلقيني أمية بن خلف فقال لي: يا عبد عمرو، أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ فأقول: نعم. عبد الرحمن بن عوف يقول: نعم، يعني أنا تركت هذا الاسم وتسميت بعبد الرحمن. فقال له أمية: فإني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. أمية بن خلف يقول له: لن أناديك بعبد الرحمن لأني لا أعرف الرحمن، ولن أناديك بعبد عمرو اسمك الأول لأنك لا تريده، فما أحب أن أذكر لك اسما أنت لا تحبه، لكن اجعل بيني وبينك شيء. فكان يناديه بعبد عمرو فكان ما يجيبه، فقال له: إذن اجعل بيني وبينك شيء، ما أحب أن أناديك بهذا. فقال له عبد الرحمن بن عوف: اجعل ما شئت. فقال له: إذن أنت عبد الإله، أنت عبد الإله. فقال عبد الرحمن: نعم لا بأس. فصار إذا مر به يناديه: يا عبد الإله، فكان يجيبه. لما حصل غزوة بدر أو حصلت غزوة بدر، كان هناك صار ماذا؟ جاء في صحيح البخاري، وهذا لم يأتي عند ابن إسحاق، أنه كاتبه عبد الرحمن بن عوف، كاتب أمية بن خلف، كاتبه كتابا بأن يحفظه في مكة في أهله وفي ماله، وهو سيحفظ أيضا أمية بن خلف في المدينة، أنت تحفظني في مكة وأنا أحفظك في المدينة في أهلك ومن معك. فاتفقوا على هذا. لما جاء يوم بدر، جاء عبد الرحمن فرأى أمية بن خلف، وأمية بن خلف كان يعذب بلالا في مكة رضي الله عنه، وكان يعذب كثير من الضعفاء ومن الذين ليس لهم شوكة، وكان فيه من الجبروت والتسلط. ففي غزوة بدر كان هؤلاء يتمنون أن يقتلوا أمية بن خلف، لا سيما وهو من رؤوس الكفر ومن صناديد قريش. عبد الرحمن بن عوف بما أنه قد كاتب أمية بن خلف، جاء في غزوة بدر فرآه، فقال له: يا عبد الإله. إذن أمية بن خلف الآن ينادي من؟ ينادي عبد الرحمن بن عوف، فنسي فناداه بالاسم الأول، فقال: يا عبد عمرو، فما أجابه عبد الرحمن بن عوف. ثم قال: يا عبد الإله، فقال له عبد الرحمن: نعم. قال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأدرع التي معك. عبد الرحمن بن عوف كان معه أدرع أخذه من الغنائم، أو كان سلبا أخذه من الكفار، فكانت بين يديه. فأمية بن خلف يقول له: أنا خير لك من هذه الأدرع، يعني اقبض علي واجعلني عندك أسيرا واحفظني من القتل، وستجد عندي من الفداء وستجد عندي من الأموال خير لك من هذه الأدرع التي بين يديك. فعبد الرحمن قال: نعم. فوافق، فطرح الأدرع، طرح هذه الأدراع، ثم ذهب وأخذ أمية بن خلف إذا به أسير، فكان يمشي معه عبد الرحمن بن عوف وأمية بن خلف، فسار معه. قال عبد الرحمن: وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما، يعني أسر أمية وابنه، وابنه هو علي، علي بن أمية. فبينما هو ماشي يمشيان في الطريق، إذا بأمية بن خلف يقول لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الإله، من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ فقال له: ذاك حمزة بن عبد المطلب. يعني أمية يسأل يقول: من هذا الرجل الذي كان في المعركة وفيه علامة ريشة نعامة في صدره؟ فقال له عبد الرحمن: ذاك حمزة بن عبد المطلب. فقال أمية: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل، ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. فقال: بينما أنا أقودهما إذ رآه بلال. بلال رأى أمية بن خلف يسير مع عبد الرحمن بن عوف، وكان هو الذي ماذا قد عذبه بمكة، كان يترك على صدره الحجر في الرمضاء حتى إذا حميت فيضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يبقى على هكذا ويقول له: لا تزال هكذا حتى تفارق دين محمد يا بلال. وبلال يقول: أحد أحد. فلما رآه ماذا قال بلال؟ قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. عبد الرحمن بن عوف قال: أي بلال، أبي أسيري؟ وهو يقول: لا نجوت إن نجا. يعني عبد الرحمن يذكره يقول له: هذا أسيري، ما يصلح أنك تقتله، هذا قد أسرته أنا. وبلال لا يتضعضع ولا يتراجع، يقول: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فكان هناك مجموعة من الأنصار فسمعوا بلال يقول هذا الكلام، فناداهم في بعض الروايات فقال: أتسمع يا ابن السوداء؟ وهو يقول: لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فأحاطوا به، أحاطوا به الأنصار ومعهم بلال رضي الله عنه وأرضاه. حاول عبد الرحمن أن يدب عنه، بل جاء في صحيح البخاري أنه برك عليه يريد أن يحميه، برك عليه يريد أن يحميه من بلال ومن الأنصار الذين معه رضي الله عنهم وأرضاه، حتى قال: وكان رجلا ثقيلا، أي أمية بن خلف، لأنه أراد أن يفر، فحاول أن يفر لكن ما استطاع. في بعض الروايات قال عبد الرحمن لعلي: اشغلهم، يعني أنا سأهرب بأبيك وأنت اشغلهم حتى نفر أنا وأبوك. فأراد أن يشغلهم فقتلوه، قتلوا علي بن أمية، حتى صاح أمية بن خلف صيحة قال عبد الرحمن: ما سمعت مثلها، من شدة ماذا ما رأى في قتل ابنه. قال: فصاح صيحة وصرخ صرخة ما سمعت مثلها قط. فحاول عبد الرحمن أن يذب عنه فما استطاع، فقال له: أنج بنفسك يا أمية. فما استطاع فقتلوه. فأراد عبد الرحمن أن يدفع عنه فأصاب عبد الرحمن بقدمه رضي الله عنه وأرضاه. فقال عبد الرحمن بعد ذلك: يرحم الله بلالا، يرحم الله بلالا، ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري، يعني الأدراع التي كانت في السلب وأخذتها لي ذهبت علي، وكذلك أمية الذي كان أسيرا لي ذهب وقتله، إذن لا أدرع ولا أسير. رحم الله أو يرحم الله بلالا، ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. فلهذا قد مر معنا، قد ذكرت قديما لكم حديث سعد بن معاذ لما ذهب يريد أن يعتمر، لأن قتل أمية بن خلف كان قد توعده النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه سيقتل وأن المسلمين سيقتلوه. لهذا جاء في صحيح البخاري أن سعد بن معاذ لما ذهب إلى مكة نزل ضيفا عند أمية بن خلف، نزل ضيفا عند أمية بن خلف وكان صديقا له في الجاهلية، فقال له: أريد أن أطوف بالبيت. فقال أمية: لك ذلك، لكن انظر لي ساعة تخلو أو ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت، يعني لعلك تطوف في هذا الوقت. فخرج به مع نصف النهار، فأراد أن يطوف سعد بن معاذ فرآه أبو جهل، فقال له: ماذا أتريد أن تطوف يا سعد وقد آويتم محمدا؟ يعني ليس لك ذلك. فقال له: لا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباح، يعني محمدا ومن معه، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، فمنعه من الطواف. سعد رفع صوته على أبي جهل فقال: والله لو منعتني من أن أطوف لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة، يعني سأمنعك من طريق المدينة وسأفعل وأفعل. أمية غضب لأبي جهل فقال لسعد: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم وهو سيد أهل الوادي. فقال سعد، وهذا هو الشاهد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك، إنهم قاتلوك. هذا في البخاري. إذن حصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، قاتلوك أي المسلمين، وقتلوه بلال ومن معه من الأنصار. فحتى جاء في الرواية في البخاري أن أمية فزع فزعا شديدا، لأنه يعرف أن محمدا لا يكذب، ولهذا لما خرجوا لغزوة بدر أبى أن يخرج أمية، وقال والله لا أخرج من مكة. فأبو جهل استنفر الناس وخرجت الناس وأمية ما خرج، وهو يقول والله لا أخرج من مكة. فجاءه أبو جهل فقال له ما لك يا أبا صفوان، ما لك يا أبا صفوان، أتريد أن الناس يرونك وقد تخلفت؟ فما زال أبو جهل به حتى أخرجه معه، فحصل له هذا الذي حصل، قتل في غزوة بدر. إذن كان مصرع أمية ابن خلف على يد الأنصار، ومعهم بلال رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى أن العلماء اختلفوا من الذي باشر قتل أمية، من الذي باشر القتل، هل هو بلال؟ طائفة تقول إنما هو خبيب ابن إساف رضي الله عنه هو الذي باشر القتل، ومنهم يقولون أو من العلماء من يقول هو رجل من بني مازن من الأنصار هو الذي باشر القتل، ومنهم من يقول هو بلال، ومنهم من يقول اشترك فيه معاذ بن عفراء وخارج بن زيد وخبيب ابن إساف، ثلاثة هم الذين اشتركوا وباشروا في القتل. ومنهم من يقول أن رفاع بن رافع هو الذي طعنه بالسيف، وأما ابنه علي، علي بن أمية الذي قتله عمار، عمار بن ياسر رضي الله عنه. وعلى كل حال لعلهم عندما هجموا عليه اشتركوا في قتله رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك عندما انتهت المعركة وانجلت، ولا شك أنها من أعظم معارك الإسلام على الإطلاق، والتي ماذا قد امتن الله عز وجل على عباده فيها ونصرهم، كما قال سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صار أهل بدر خير المسلمين، أو من خير ومن أفضل المسلمين كما جاء في صحيح البخاري، وكذلك الملائكة التي شاركت في غزوة بدر من أفضل الملائكة، لأنه جاء في البخاري أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله فقال ما تعدون أهل بدر فيكم، فقال من أفضل المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة وقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أفضل المسلمين أي الذين شهدوا بدرا، فقال له جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم أيضا من أفضل الملائكة. بعد ذلك ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام بصناديد قريش وبكفار قريش الذين قتلوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في بئر من آبار بدر كما جاء في الرواية خبيث مخبث. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ظهر على قوم انتصر عليهم بقي ثلاثة أيام في هذا المكان، فلبث عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام في بدر، ثم أمر براحلته وشد عليها رحله، ثم مشى واتبعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لما جاء إلى هؤلاء رماهم في البئر، وكان يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، وجاء في بعض الرواية يا أبا جهل بن هشام، في بعض الروايات ذكر أسماءهم وأسماء آبائهم، يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يخاطبهم، وقف على هذه البئر وقد رموا فيها يخاطبهم بهذا الكلام. عمر لما سمع الخطاب قال يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون، وأسمعهم الله تبارك وتعالى كلامي تقريعا وتوبيخا لهم، لأنهم كانوا يكذبون بهذا الدين ويكذبون بهذه الرسالة ويكذبون بهذا الحق والنور الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فأسمعهم الله تبارك وتعالى ليعرفوا أن هذا هو مصير من يكذب بمحمد عليه الصلاة والسلام ويكذب برسالته. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نزلت في هؤلاء الذين قتلوا على كفرهم وعلى شركهم، بدلوا نعمة الله التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام ورفضوها وكذبوها وأبوا أن ينقادوا لمحمد عليه الصلاة والسلام، فكان هذا مصيرهم. أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ بعد ذلك فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة ومن هذه المعركة، فجاء في بعض الروايات أن الرسول بعد أن انتهى وانتصر أراد أن يدرك العير، أراد أن يدرك العير، فتجهز لذلك فناداه العباس، والعباس كان أسيرا لأنه كان مع كفار قريش ويقاتل معهم، فقال له يا محمد ليس لك ذلك، يعني ليس لك أن تدرك العير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما؟ قال لأن الله عز وجل وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك، يعني الله تبارك وتعالى وعدك إما بالنصر وإما بالعير، فها أنت قد أخذت ماذا؟ النصر، وانتصرت فأعطاك ما وعدك، فليس لك أن تأخذ العير. قالوا فتوقف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرج للعير. هذا الحديث لا يصح، لأنه من رواية سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، كما أن فيه شيء من النكارة، كيف يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وكيف أن الذي يذكره هو العباس وقد كان على دين قومه على الصحيح، لأنهم اختلفوا هل العباس لما خرج مع كفار قريش خرج مسلما وكان على الإسلام وخرج إنما كارها لذلك، منهم من يقول نعم كان مسلما وخرج مع كفار قريش وهو على إسلامه، ومنهم من ينفي ذلك ويقول بل هو على كفره وإنما أسلم قبل غزوة الفتح. على كل حال هذه الرواية لا تصح. بعد ذلك انجلت هذه المعركة، أصيب من المشركين أو قتل من المشركين 70 قتلوا و70 أسروا كما جاء في صحيح مسلم، قال فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. أما المسلمون فقتل منهم 14 ماذا؟ يعني ما قتل منهم سوى 14 وهم كلهم من قريش، و8 من الأنصار، يعني 14 من المهاجرين و8 من الأنصار، 22 هم الذين قتلوا من المسلمين. أما الكفار أسر منهم 70 كما ذكرت لكم وقتل منهم 70. لما أسروا الأسارى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وقال لعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى كما جاء في صحيح مسلم، فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ترى يا ابن الخطاب، بعد أن سمع كلام أبي بكر الصديق قال ما ترى يا ابن الخطاب، فقال قلت لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان لرجل هو قريب لعمر، وتمكنني من فلان فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار أو هوت نفسه لقول أبي بكر ولم يختر ما قاله عمر. فلما كان من الغد جاء عمر فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر قاعدين يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي. عمر جاء وتعجب، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي وبجانبه أبو بكر ويبكي، فقال من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، لقد عرض علي عذابهم أو عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة، يعني نزل عليه قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يعني نزلت الآية تؤيد ما قاله عمر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك حصل أمر الغنائم، حصل شيء من الخلاف في الغنائم، لهذا جاء في الحديث عند ابن إسحاق كما ذكر ذلك ابن هشام ورواه أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصلت المعركة شهد معه في بدر أصحابه وكانوا على طرائق عدة، يعني بمعنى طائفة كانت على العسكر وطائفة كانت مع الرسول عليه الصلاة والسلام تحميه، وطائفة كانت تحدق في العدو فتفعل بهم ما تفعل، وكلهم كانوا على ثغرات عظيمة، لكن لكل طائفة عمل. فلما انتصروا جاء الطائفة وجمعت الغنائم، فقالت هذه الطائفة نحن حوينا الغنائم ونحن جمعناها، فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق منا، بل نحن الذين نفينا العدو وهزمناهم. وقال الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أحق، نحن أحدقنا برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أحطنا به وخفنا أن يصيبه العدو بشيء فاشتغلنا برسول الله، فكانت كل طائفة تقول نحن أحق. فأنزل الله عز وجل قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الغنائم وقسمها بين المسلمين، فانتهى هذا الخلاف. كيف حصل هذا التقسيم وكيف قسم النبي عليه الصلاة والسلام هذا التقسيم؟ قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت عليه كذلك الآية التي تبين قسمة الغنائم، وهو أن يخرج الخمس من الغنيمة ثم يقسم الباقي على المقاتلين. يقول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فتقسم على خمسة أقسام، فيعزل خمس منها يصرف في من ذكر في الآية. إذن الخمس الأول يكون لمن؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وباقي الأربعة الأخماس تكون للمقاتلين. لهذا علي رضي الله عنه كما عند البخاري قال وأعطاني شارفا من الخمس يومئذ، أي أنه حصل على ناقة، حصل على ناقة عظيمة. إذن هكذا حصلت قسمة الغنائم. ثم بعد ذلك عندما قسمت هذه الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفداء من الأسرى، فقد جاءت عدة روايات لأن الرسول ما قتلهم، قتل رجلين كما جاء في بعض الرواية سيأتي معنا، لكن أكثر هؤلاء السبعين ما قتلهم وإنما أخذ منهم الفداء. كم هذا الفداء؟ الفداء لم يكن واحدا بل كان متباينا من شخص إلى آخر، وإن كان بعض أهل العلم قد يستدل برواية جاءت عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400، هكذا جاء عند أبي داود، لكن هذا الحديث لا يصح، في إسناده أبو العنبس وهو ضعيف، وبعضهم كالحافظ ابن حجر قال مقبول. وقد ضعف الحديث جملة من أهل العلم ومنهم الألباني عليه رحمة الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ فداء واحدا من كل الأسرى، بل كان الفداء متباينا من شخص إلى آخر، كان الفداء متباينا من شخص إلى آخر. ويؤكد ذلك ما جاء من حديث ابن عباس وهو عند أبو نعيم في الأوائل، وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري. يقول ابن عباس: كان فداء كل واحد 40 أوقية، فجعل على العباس 100 أوقية. 100 أوقية، إذن ما أخذ من الناس شيئا واحدا، بل زاد بعض الناس زاد عليه في الفداء، ومنهم العباس. كم أخذ منه؟ 100 أوقية، وأخذ على عقيل 80 أوقية. فالعباس لما رأى هذا الشيء الكثير قال للرسول: ألقرابة صنعت هذا؟ يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: ألقرابة صنعت هذا؟ يعني بيني وبينك قرابة وأنا عمك، فكيف تزيد علي في الفداء وترفعه بخلاف الناس؟ فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قالوا: قال العباس: وددت لو كنت أخذت أو أخذت مني أضعافها، لقوله تعالى: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يقول العباس بعد ذلك: وددت لو كنت أنا أخذ مني الرسول عليه الصلاة والسلام أضعافها، أضعاف هذه 100 أوقية. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. لكن هذا إيش؟ هذا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالرسول ما حاب أحدا من أقاربه عليه الصلاة والسلام، حتى عمه شدد عليه وزاد في الفداء. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن رجالا من الأنصار استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، لأن العباس جدته من بني جدته من ماذا؟ من المدينة، من قالوا أنها من بني النجار أو من غيرهم، فكانت جدته من المدينة. فجاءوا هؤلاء الأنصار وقالوا: ائذن لنا يا رسول الله فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، يعني نحن الذين سنتكفل بدفع الفداء للعباس، لأنه هو أيضا إيش؟ ابن أختنا. ما قال له عمك، ما قال له عمك مع أنه عمه، لكن قالوا ابن أختنا. لماذا؟ لتكون المنة عليهم في إطلاقه، بخلاف ما لو قالوا عمك لكانت المنة عليه عليه الصلاة والسلام. حتى قال الشراح: وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب، هكذا جاء في صحيح البخاري: فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أذن لهم؟ لم يأذن لهم. قال: لا تدعون منه درهما، يعني ما نريد منكم شيء، ولا أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وامتنع من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع محاباة، ما يريد أن يحابي أحدا ولو كان ماذا؟ هذا عمه. فحرص النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرص في أول القتال ألا يقتل العباس. جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق بأسانيد حسن أو بأسانيد حسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: قد عرفت أن رجالا من بني هاشم قد أخرجوا كرها، فمن لقي أحدا منهم فلا يقتله، فمن لقي أحدا منهم فلا يقتله. قالوا: إذن الرسول كان حريصا ألا يقتل العباس لأنه خرج كرها، لكن لما صار أسيرا ما عفى عنه، بل ما أذن لمن أراد أن يدفع له الفرداء، وأخذها من العباس 100 أوقية، وأخذ من عقيل مع أنه ابن عمه أيضا 80 أوقية. بعض الناس من الأسرى ما عندهم شيء من المال يدفعون هذا الفداء، فماذا حصل؟ أخذوهم وجعلوهم يعلمون أولاد الأنصار الكتابة. فقد جاء في مسند أحمد من حديث ابن عباس بإسناد حسن قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه فقال له ما شأنك؟ قال ضربني معلم. فقال الخبيث يطلب بذحل بدر والله لا تأتيه أبدا، يعني ضربك ينتقم لما حصل له في بدر. فقال لا فترك ابنه وما أرسله إلى هذا المعلم. وكذلك بعضهم قد يكون يعني ذكروا زينب بنت رسول الله عليه السلام، ذكروا أن زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت في مكة، وزوجها أبو العاص بن الربيع كان مع الأسرى، أسر في بدر. فماذا صنعت زينب؟ حينما سمعت بالفداء أرادت أن تفدي زوجها، فبعثت بقلادة، وهذه القلادة كانت لخديجة رضي الله عنها، أمها خديجة أعطتها هذه القلادة. فأرسلت زينب هذه القلادة إلى المدينة من أجل أبي العاص، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام رق لها رقة شديدة. لما رأى القلادة ورأى أن ابنته أرسلت هذه القلادة تريد أن تفدي زوجها والقلادة لخديجة، فرق عليه الصلاة والسلام رقة شديدة، فقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها، يعني ردوا لها القلادة رضي الله عنها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن يطلق سراح الأسرى بدون فداء، كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يطلق سراحهم بدون فداء. ودليل ذلك أنه ماذا قال؟ قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له، وفي رواية لتركتهم له. وذلك أن المطعم بن عدي كما مر معنا كان له موقف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكر عليه، وذلك الموقف أنه قام بحماية النبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد من الطائف. الرسول لما خرج إلى الطائف يريد أن يدعو الناس أراد أن يرجع إلى مكة، فاعترضه من اعترض، فطلب جوار الناس فأبوا إلا المطعم بن عدي، كان قد أعطى جواره وخدم النبي عليه السلام وحماه حتى يدخل، ودخل مكة وطاف بالبيت ورجع إلى بيته، والمطعم هو الذي حماه. وكان له أيضا دور في تمزيق الصحيفة، الصحيفة التي كتبها كفار قريش وفيها من الظلم وفيها من الجور، قام هو أيضا بتمزيقها. قالوا كل هذه المواقف جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة بدر لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. ولهذا الذي عليه جمهور الفقهاء أن الأمير أو الخليفة يصنع بأسر الكفار من الرجال ما يشاء، بمعنى ينظر الأحظ للإسلام والمسلمين ويصنعه. لهذا ماذا قال الله عز وجل؟ فإما من بعد وإما فداء. هذه الآية هي حجة الجمهور من الفقهاء، إما أن يمن وإما أن يفدي وإما أن يقتل فله ذلك، لكن يرى ما هو الأصلح والأحظ للإسلام والمسلمين. لهذا لما أسر الصحابة رضي الله عنه ثمامة ابن أثال ماذا صنع به النبي عليه السلام؟ من عليه، أطلقه، فلما أطلقه أسلم وحسن إسلامه. ولهذا الآيات ليس بينها تعارض وليس فيها نسخ، فبعضهم قد يستدل بقوله تعالى فاقتلوا المشركين فيقول لا بد من القتل، وبعضهم قد يقول لا بد من أخذ الفداء، ومنهم من يقول كذا. الصحيح أن هذا يرجع إلى الإمام، إلى الخليفة، يرى ما هو الأحظ والأصلح للإسلام والمسلمين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قتل بعض الكفار يوم بدر، قتلهم، وذكروا منهم عقبة بن أبي معيط عندما أسر أخذه وقتله، وفدى بعضا منهم ودفعوا الفدية، ومن على البعض ما أخذ منهم شيء. وكذلك في بني قريظة قتلهم، قتل المقاتل كلهم، وبني المصطلق ما قتلهم، من وأطلقهم. وابن خطل في غزوة فتح مكة قتله مع أنه قد أمن الناس وقال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من ترك السلاح أو من وضع السلاح فهو آمن. فلكن مع ذلك قتل بعض الناس ومنهم ابن خطل. قالوا إذن هذا يعود إلى الإمام فيرى ما هو الأصلح فيفعله. إذن هذه آخر الأحداث التي حصلت في غزوة بدر، وهو ما حصل في الغنائم وما حصل في الأسرى. بقي بعض الآيات التي نزلت في هذه الغزوة. من المسلم به أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الله تبارك وتعالى ذكر ما حصل في غزوة بدر في سورة الأنفال. جاء في سورة الأنفال أن الله تبارك وتعالى يقول: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذه الآية جاءت في الأنفال، وهذه الآية فيها أن المسلمين رأوا الكفار قليل، والكفار كذلك رأوا المسلمين قليلا، بمعنى أنهم رأوهم، لأن الكفار كان عددهم 1000، فلما بدأت المعركة قالوا أنه لما رأى المسلمون الكفار قلل الله عز وجل الكفار في أعين المسلمين، وحصل العكس، قلل المسلمين في أعين الكفار حتى يحصل القتال وتختلط الصفوف. لكن جاء في سورة آل عمران قول الله عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. فهنا في هذه الآية في سورة آل عمران الكلام والخطاب هو مع اليهود، لأن الله عز وجل يقول لليهود، يقول الله عز وجل وهو يخاطب نبيه عن اليهود: قل للذين كفروا، أي قل لليهود، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية، أي أيها اليهود قد كان لكم عبرة وعظة وآية في فئتين التقتا. من هم الفئتان؟ فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأخرى كافرة وهم من؟ كفار قريش. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أو الله تبارك وتعالى يخاطب اليهود ويقول لهم: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، المسلمون والكفار مشركو قريش، وهذا كان يوم بدر. ثم قال: يرونهم مثليهم رأي العين، أي أن المشركين يوم بدر كانوا يرون المسلمين مثليهم في العدد. وبعضهم يقول أن المشركين يرى ماذا؟ يرى المشركون رأوا المسلمين مثليهم في العدد. فكيف هذه الآية؟ وكيف أن الآية الأخرى التي في الأنفال تقول يقللهم فرأوهم قليل؟ الجمع بين هذه الآيات كما ذكر العلماء هو أن الكفار لما بدأت المعركة قلل المسلمين في أعينهم، رأوا المسلمين قليل وضعفاء ولا يقوون عليهم، فهذا لا إشكال فيه. لكن لما حصل القتال واشتبكت الصفوف رأوهم كثير. لماذا؟ قالوا: لأن الملائكة نزلت وشاركت مع المسلمين، فرأى المشركون المسلمين مثليهم، فماذا حصل؟ نزل في قلوبهم الرعب ونزل فيهم الخوف، فحصلت الهزيمة، حصلت الهزيمة لهؤلاء. لأنه كما هو معروف المشركون عددهم 1000، كما مر معنا في الحديث عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك للعبد فقال له: كم القوم؟ فقال: لا أدري. فقال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما 9 ويوما 10. فقال: إذن القوم ما بين 900 إلى 1000. إذن عرفنا أن المشركين عددهم 1000، من 900 أو ما بين 900 إلى 1000، والمسلمون كذلك كان عددهم 319 و17 على الخلاف، على الخلاف الذي عرفناه. إذن على هذا لو كان المسلمون 300 وكان الكفار، لو كان المسلمون 300 وكان الكفار ألفا يدل على أن ثلاثة أمثال المسلمين، سيصير الكفار ثلاثة أمثال من المسلمين. إذن قول الله عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين يدل دلالة صريحة على أنهم رأوهم عند القتال المشركون، رأوا المسلمين قليل، فلما اشتبكت الصفوف ونزلت الملائكة رأوا العدد كبير ورأوا أن الجيش صار عظيما، فنزل فيهم الرعب ونزل الخوف فهزموا وسحقهم المسلمون. إذن هذه الآيات في سورة آل عمران تتوافق وتتفق مع الآيات التي في سورة الأنفال. إذن هذه غزوة بدر، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن الغزوات والسرايا والأحداث التي حصلت بين غزوة بدر وبين غزوة أحد. وبهذا القدر كفاية، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net، وجزاكم الله خيرا.